سائقا يطوي السباسب والثرى. مهلا فإن الخير في أم القرى. يا سائقا يطوي السباسب والثرى. مهلا فإن الخير في أم القرى. لا تنزلن بغير طيبة إنها سطعت بأنوار الرسول كما ترى. لا تنزلن بغير طيبة إنها سطعت بأنوار الرسول كما ترى. عجبا لتربتها تداس ولو درى. ماشي بها ما زاد مسكا أثفرا. عجبا لتربتها تداس ولو درى. الماشي بها ما زاد مسكا أثفرا. شوقي لتلك الأرض شوق ملهن. ولع البكاء بطرفه فاستعبرا. ذو صبعة مهب ريح هواكم. إلا وحن لطيبات وتذكرا. يهوى الحبيب ويشتهي لو زاره. ويود ذلك أنه لو قدر. يهوى الحبيب ويشتهي لو زاره. ويود ذلك أنه لو قدر. أترى يساعدنا الزمان ونلتقي. ويعود حسن العيش حسنا أخضرا. وأفوز بالحرم الشريف فإنه حرم ضياء صباحه قد أسفرا. وأمرغ الخدين في الأرض التي اختار موطنه بها وتخيرا. وأمرغ الخدين في الأرض التي اختار موطنه بها وتخيرا. هي خير أرض شرفت وتقدست بحلول من هو في الورى خير الورى. المصطفى المختار أكرم مرسل للعالمين وخير من سائقا يطوي السباسب والثرى. مهلا فإن الخير في أم القرى. يا سائقا يطوي السباسب.